بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 41 بعد 400، الوقفات التدبرية. وقد اعتدنا أن نقول نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، اللهم آمين. أولا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يقول السعدي: تعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله، ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم، من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. ولذلك هذه الأشياء التي سكت عنها القرآن، قد تجد اختلافات في التعيين، لكن ما سكت عنه القرآن نسكت عنه. ربنا يقول: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أي واذكر لقومك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الخطاب ينتفع منه كل من يدعو إلى الله تعالى. اذكر خبر أصحاب القرية التي جاءها رسل من الله لدعوة أهلها إلى الحق، فليعتبروا ويتعظوا بقصتهم. فالإنسان يأخذ العبرة من قصص الأولين والقريبين والمعاصرين، فينبغي على المؤمن أن تكون له عظة في كل شيء، لأن الإنسان في مدة حياته يتقرب إلى الله فينتفع من كل شيء يقربه إلى ربه ومولاه. ثانيا، قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يقول ابن عطية: وقولهم عليهم السلام: طائركم معكم، معناه حظكم وما صار إليه من خير وشر معكم، أي من أفعالكم ومن تكسباتكم، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وكفركم. وبهذا فسر الناس، ثم قال: وسمي الحظ والنصيب طائرا استعارة، أي هو مما تحصل عن النظر في الطائر. إذن قالوا طائركم معكم، أي قالت رسلهم لهم: شؤمكم الذي جلب لكم البلاء إنما هو معكم بسبب ضلالكم وليس بسببنا كما زعمتم. وربنا قال: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وربنا جل جلاله قال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أي أئن وعظناكم وأمرناكم باتباع الحق تقابلوننا بهذا الرد، بل أنتم قوم مسرفون، أي ليس الأمر كما تقولون، بل أنتم قوم عادتكم مجاوزة الحدود والطغيان. ولذا تجد الدعاة يجدون الخلافة من المدعوين، وعلى الداعي لله أن يصبر وأن يحتسب. ولذلك ورقة ابن نوفل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في أليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجي؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت إلا عودي. ثالثا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يقول ابن عاشور: ووصف الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعا وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم الرسل أو تعذيبهم، فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل. وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يسعى في تغيير المنكر حرصا على نفسه وعلى من حوله. قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن ربنا يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي وجاء رجل مؤمن من طرف المدينة من أبعد موضع فيها مسرعا إلى القوم الذين كذبوا الرسل الثلاثة. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، أي قال يا قوم اتبعوا هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إليكم. رابعا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يقول ابن عاشور: بهذا يظهر وجه تقديم من أقصى المدينة على رجل للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة، وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط، وأن الإيمان يسبق إليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة، إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة. أسأل الله أن يبارك لنا في أقصى المدينة الذي نسكن فيه، اللهم آمين. خامسا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول ابن جزي: أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان، فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دينكم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي اتبعوا من لا يسألكم على تبليغ رسالة الله أي أجر دنيوي، وهم متصفون بأنهم ثابتون ومستقيمون على الحق الذي يدعونكم إليه، فاتبعوهم تهتدوا. سادسا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول السعدي: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم. فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرا، ولكنه ليس على الحق، فدفع هذا الاحتراز بقوله وهم مهتدون، لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. ولذلك الشرائع جاءت لي مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. سابعا، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول القرطبي: وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيب والحلم عن أهل الجهل والترأف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي، والتشمر في تخليصه، والتلطف في اقتدائه، والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام؟ قيل ادخل الجنة، أي قيل لهذا الرجل المؤمن حين قتله قومه ادخل الجنة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وتأمل هنا لما كان الطبع البشري داعيا إلى محبة الانتقام ممن وقع منه الأذى، بين سبحانه أن الأصفياء على غير ذلك الحال، فقال مستأنفا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أي قال يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لذنوبي وجعله لي من الذين أكرمهم بدخول جنته، وذلك بسبب إيماني بالله ورسله. وإذا ربنا قال وإن الآخرة آتية فاصفح الصفح الجميل، ولذلك أصحاب الآخرة يصبرون على من حولهم. معاني الكلمات: فعززنا أيدنا وقوينا، تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، طائركم معكم، شؤمكم وأعمالكم من الشرك والشر معكم ومردودة عليكم، أئن ذكرتم أئن وعظتم وتشاءمتم، يسعى يسرع في مشيه، فطرني خلقني. العمل بالآيات: أولا اذهب إلى مجموعة من الغافلين عن الصلاة وانصحهم بأدائها. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فأنت عليك أن تدعو إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا انصر أحد الصالحين أو الدعاة وبين فضله وسيرته وانشرها برسالة أو بأي وسيلة أخرى، فالإنسان يسعى في فعل الخير ويعين أهل البر والتقوى. ثالثا اعذر إلى الله بإبلاغ حق أو بإنكار منكر، فالإنسان يسعى لأن يكون حجة لله على الناس. التوجيهات: أولا اتبع الرسل واقتفي أثرهم، فعلى الإنسان أن يكون مخلصا لله متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا تسأل أجرا على دعوتك، فهذا من أسباب القبول، فاعمل لله تعالى. ثالثا كن محبا لهداية الناس لا لعذابهم، فذلك من أعظم ما يتخلق به الداعية الرباني، فيعمل الإنسان لله تعالى مريدا أمر الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.